عالجنبين مكوي عالجنبين اكحل العيني موردة القدي حبيبي أكحل العينين يا حبيبي أكحل العينين ناسي ودادي والهوى ظالم حبيبي أكحل العينين ناسي ودادي والهوى ظالم مقاسي أخذ قلبي وخلاني لوحدي بعيدة بعيدة بعيدة عن حما أهلي وناسي يا حبيبي يا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا دانا يا وديان يا طيور يا أهلا بكم. عمنا الفنان صالح أفندي عبد الحي ولد في السيدة زينب في القاهرة سنة 1889، وتميز بالغناء العربي التقليدي القديم، حيث شرب الصنعة من الصهبجية. والصهبجية دول مجموعة من المغنيين كانوا بيشتركوا مع بعض في إحياء الأفراح والليالي الملاح. اتعلم صالح عبد الحي أصول الصنعة على يد عمنا محمد عمر الأنونج في تخت سيوسف المنيلاوي وسي عبد الحي أفندي حلمي. وكان صالح عبد الحي رحمه الله صاحب صوت قوي، وكان متمكن من الغناء في الأماكن المفتوحة بدون ميكروفون. ومن أشهر ما غنى صالح عبد الحي ليه يا بنفسج، ودور عشنا وشفنا، وجددي يا نفس حظك. بس الليلة هنسمع معاكم صالح عبد الحي في غنوة اسمها سينا، بيغني فيها لسيناء الحبيبة. بيقول: سينا يا سينا أهديك من قلبي تحية، يلي كنوزك مخفية ولا تطولها اللقدينة. سينا يا سينا مصرية، سينا يا سينا يا غنية. سينا كتبها عمنا بيرم التونسي، ولحنها العبقري الأستاذ أحمد صدقي، وغناها صالح عبد الحي، وهنسمعها مع حضراتكم دلوقتي مع سينا وصالح عبد الحي. ولا تطلها الذين بات نجوم حلقها يا أرض ضحك على سماء وتبات نجوم حلقها وكل من دس بعما يرجع ونفسه محزونة وكل من دس بعما يرجع ونفسه محزونة سينا سينا Yeah. بس اذكرك يا راجل وادخل بها احسن منا اطعت اذكرك يا راجل وادخل بها احسن منا سينا يا سينا نجدد لحضراتكم التحية. نجية علي صيام أو نجاة علي من مواليد فرسكور بالدقهلية سنة 1910، اكتشفها الشاعر الكبير حسين حلمي المانسترلي وقدمها لشركة أوديون للإسطوانات، ولحن لها بعد ذلك رياض أفندي السنباطي في شبابه الأولي، وسجل معها بصوت ديالوج صلح الحبيب. بعدها بدأت نجاة علي مشوارها مع الإذاعة المصرية ثم مع السينما. أشهر أغاني نجاة علي سلم على قلبي أو العش المهجور وغنيت للناس ويا لايمين في الهوى وغيرها. اشتهرت نجاة علي بروعة الارتجال في الحفلات الساهرة مقتدية بالست أم كلثوم. عاشت نجاة علي لفترة في اسكندرية بعد ما اعتزلت، وبعدها رجعت للقاهرة مرة تانية وحصلت على جائزة الجدارة سنة 1978، بينما رحلت عن عالمنا رحمها الله سنة 1993. هنسمع دلوقتي الست نجاة علي في غنوة الإيه دلوقتي ما بيحبش، من كلمات حسين حلمي المانسترلي ولحن الموسيقار رياض السنباطي. ايه عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها من مؤلفات الموسيقار محمود صبح وعزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الفنان عبد الحليم نويرة. هنسمع مع حضراتكم دلوقتي موسيقى سماعي حجاز كار، واللي اتسجلت يوم 8 أكتوبر سنة 1962، وإن شاء الله تعجبكم. Thank you. نجدد التحية. الفنان الكبير شفيق جلال واحد من أهم وأميز مطربي الأغنية الشعبية المصرية بالمعنى الاصطلاحي والعلمي لهذه الكلمة. ولد شفيق جلال بحي الدرب الأحمر بالقاهرة، بينما اعتمد كمطرب بالإذاعة المصرية سنة 1943 بغنوة يا عم يا جمال. شفيق جلال من أساتذة فن الموال مع خلفاء طلب محمد العزبي ومحمد رشدي، وقد رحل عن عالمنا رحمه الله سنة 2000. هنسمع من أعمال شفيق جلال الليلة غنوة العين قصاد العين من ألحانه وكلمات علي بحيري، وإن شاء الله تعجبكم. الأغنية التي نستمع إليها الآن من شفيق جلال هي أغنية العين قصاد العين، كلمات علي بحيري وتلحين شفيق جلال. أصل العيون السبب، أصل العيون السبب. والقلب لما انشبع القلب لما انشبك ما قدرش يتحول. والقلب لما انشبك ما قدرش يتحول يا ليل. يا ليل أنا كنت ألوم العشيق يا طبيب وأنا عقبالي. التفت للطبيب وقال أوصيك ما تقعدش حدا الخاني حدا الخاني. العين قصاد العين العين قصاد العين والنني يتكلم بيقول لي رايح فين من قبل ما تسلم من قبل ما تسلم. العين قصاد العين والنني يتكلم مهما الفؤاد بيخبي عمر العيون ما تدارك تحكي الهوى اللي في قلبي وتقول له عن أسرى. مهما الفؤاد بيخبي عمر العيون ما تدارك تحكي الهوى اللي في قلبي وتقول له عن أسرى. مهما الفؤاد بيخبي عمر العيون ما تدارك تحكي الهوى اللي في قلبي وتقول له عن أسرى. وحبيبي اقرا وابي ما بين عيوني كلام حبيبي اقرا وابي ما بين عيوني كلام. واحنا في امان سكتين والعين قصاد العين العين قصاد العين والنن يتكلم العين قصاد العين والنن يتكلم بيقول لي رايح فين من قبل ما تسلم من قبل ما. وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة الجماعة غنوا ولقاء خاص مع عشاق الغناء الجماعي، وحنسمع الليلة معاهم نشيد أرضنا أو يا أرض وادينا للمجموعة من كلمات كمال الدين الحناوي ولحن فؤاد حلمي. العمل ده تم تسجيله يوم 19 ديسمبر سنة 1961، وإن شاء الله يعجبكم مع المجموعة ونشيد أرضنا. الحقل والشجرات تجود بالثمرات، من خيرها نبتات يا منبع البركات، يا منبع الأحرار، يا أرض وادينا، يا أرض وادينا. ودرك النامي نسكت أحلامي وصغت أيامي، من نيلك الطامي ودرك النامي، من نيلك الطامي ودرك النامي نسكت أحلامي وصغت أيامي. يا منبع الأحرار، يا أرض وادينا، يا أرض وادينا. عزت على العادي يا جنة الوادي، يا منبع الأحرار، يا أرض وادينا، يا أرض وادينا. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. دلوقتي هنسمع مع حضراتكم شارلي شابلن العرب أو الفنان النجم محمود شكوكو في مونولوج العاطل بالوراثة، كلمات فتحي قورة ولحن عبد الرؤوف عيسى. المونولوج ده اتسجل يوم 28 ديسمبر سنة 1961، هنسمعه مع بعض وهنسعد بيه كما نسعد دائما بمحمود شكوكو. وانحارتنا يا ابو بدلة محزقة، يا ابو ماشية فكرتنا ما فيش لي زنباقة، يا دنجي وانحارتنا يا ابو بدلة محزقة، يا دنجي وانحارتنا يا ابو بدلة محزقة، يا ابو ماشية فكرتنا ما فيش لي زنباقة. يبقى ايه؟ يا دنجوان حارتنا يا ابو بدلم حزاقه. يا عاطل بالوراثه واتكلم دي ودي، عايزين غالك حراسه لحد ينعدي. يا عاطل بالوراثه واتكلم ده ودي، عايزين غالك حراسه لحد ينعدي. واقف عالنص يا دي وعيونك رايحه جايه، وتقول سوسو هو عليا تخانقه كتير عليا. قوم قوم غير هدومك وغب ملايا، دي كل الناس تلومك على قلة الحياة. قوم قوم قوم قوم غير هدومك وغب ملايا، دي كل الناس تلومك على قلة الحياة. وارجع وتعالي ما بتشتغلش ليه بقى انت راجل انت امال انا ابقى ايه؟ ياريتك يوم ولادتك ما كنت جيت ولد، علشان ملكة سيادتك ما بتنفعش البلد. ياريتك يوم ولادتك ما كنت جيت ولد، علشان ملكة سيادتك ما بتنفعش البلد. تركب لي بسكليتة وتلف بكل حتة، قبل الساعة ستة بوردة في الجاكتة. قوم قوم غير حياتك وتخشم وتدشي، لا تلقى القبر باتك وتحرك ومشي. قوم قوم قوم قوم غير حياتك وتخشم وتدشي، لا تلقى القبر باتك وتحرك ومشي. انت راجل انت امال انا ابقى ايه؟ يا من جوا الحار انت يا ابو بدلم حزاقه. ما تقولش ارض ابويا وفلوس ولا الذهب، كلام زمان يا اخويا جاهز انت ما انتهى. ما تقولش ارض ابويا وفلوس ولا الساها، كلام زمان يا اخويا جاهز انت ما انتهى. دلوقتي ما فيش يا سافر تعال نروح القنابل، دلوقتي ما فيش يا سافر تعال نروح القنابل. ولا زي زمان خواطر ولا فوت لك لخاطر. قوم قوم ابني وعلي احنا بوادي الامل، وليك تهدي خلي كتكوت يصبح جمال. قوم قوم قوم قوم ابني وعلي احنا بوادي الامل، وليك تهدي خلي كتكوت يصبح جمال. سؤال جاوب عليه ما بتشتغلش ليه بقى انت راجل انت امال انا ابقى ايه؟ يا دنجوان حارتنا يا ابو بدلم حزاقه. اهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، ودلوقتي وصلنا معاكم الى فقره الختام، فقره غنوات من غير حكايات، واللي هنسمع فيها غنوه عهد الطفوله بصوت سعاد مكاوي، كلمات احمد فؤاد شومان ولحن علي فراج. الغنوه دي اتسجلت يوم 8 مارس سنه 1954. سما خالي من الأفكار